ولله عاقبة الأمور. وبسبب ترك هذا الأصل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبسبب ضلال الأفهام في هذا الأصل عاشت الدولة المصرية ما يزيد أو يقل قليلا على 20 عاما فترة عصيبة من الفتن والويلات والتفجيرات والدماء، حينما خرجت الجماعات الإسلامية في أوائل 70ات بفكرها التكفيري الجلد، وتبنت هذا الأصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوا ينظمون الكتائب من جماعتهم ويخرجون ليلا ونهارا في الطرقات فيضربون هذا ويقطعون لهذا ويجلدون هذا ويكسرون مصالح هذا، حتى أدى ذلك إلى نشوء حرب مسلحة بين هذه التيارات التكفيرية وبين فرصة الدولة ما يزيد على 20 عاما عاشتها الدولة المصرية في فترة من الويلات والفتن، مما حدا بالإعلام الفاسد أن يجيس كتائبه ليس لتشويه التيارات المنحرفة، وإنما شوهوا الإسلام. ومن ساعة إذن وسم الإسلام بميسم الإرهاب والتطرف بسبب الفهم الخاطئ لهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام. غير أن العلماء قعدوا قواعد تنضبط بها هذه المسألة حتى لا يقع اختلال في فهم هذا الأصل، فيخرجون علينا من جديد مرة أخرى. من أهم هذه القواعد أن الأصل في معرفة المعروف وفي معرفة المنكر هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. حتى نعرف المعروف نعرفه من نصوص الوحيين، من نصوص الكتاب والسنة. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف كما عرفه ابن منظور: كل عمل هو طاعة لله، وكل عمل يقرب إلى الله، وكل عمل فيه إحسان إلى الناس. فإذا أمرت عبدا بالصلاة أنت تأمره بالمعروف، وإذا أمرته بصلة الرحم أنت تأمره بالمعروف، وإذا أمرته بالصدقة أنت تأمره بالمعروف. وما المنكر؟ المنكر كما قال ابن الأزيد هو كل ما قبحه الشر أو حرمه أو كرهه. فإذا نهيت عبدا عن الزنا فأنت تنهاه عن المنكر، وإذا نهيته عن أكل الربا فأنت تنهاه عن المنكر، وإذا نهيته عن شرب الدخان فأنت تنهاه عن المنكر. إذن معرفة المعروف والمنكر المرجع فيهما الكتاب والسنة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: حتى يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا لا بد وأن يدل عليه الكتاب والسنة. إذن لا يأتي قائد من قادات هذه الجماعات ويقول هذا حلال وهذا حرام وتمشي الناس من خلفه إلا إذا دل الكتاب والسنة على حرمة هذا الشيء. ومن قواعد هذا الأمر أنه يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه. أن تكون عالما حينما تأمر بمعروف تدعو إلى معروف، لابد أن تكون عالما بهذا المعروف، ما شروطه، ما أركانه، ما ضوابطه. حينما تنهى عن المنكر لابد أن تكون عالما بما تنهى عنه، ما ضوابط هذا المنكر وما شروط هذا المنكر. لماذا؟ حتى لا تحل حراما أو تحرم حلالا، حتى لا تحل حراما أو تحرم حلالا. الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلماء يقولون أمر الله عز وجل نبيه في هذه الآية بالعلم أولا، وبناء على هذا العلم شرط في صحة العمل والعلم شرط في صحة القول، فلا يقبل عملك إلا بعلم صحيح، ولا يؤخذ بقولك إلا بعلم صحيح. والله عز وجل لما قال قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة، العلماء قالوا إن المراد بالبصيرة في الآية القرآنية معاني ثلاثة. المعنى الأول أن المراد بالبصيرة أن يكون الداعي عالما بالأحكام الشرعية، بأركانها وشروطها، بقواعدها، بما يترتب عليها. ثانيا من معاني البصيرة أن يكون بصيرا بحال من يدعوك، فإن كان واقعا في نوع من أنواع الشرك دعاه إلى التوحيد، وإن كان سالما من الشرك وإنما يقع في نوع من أنواع المعاصي ادعوه إلى التوبة ترغيبا وترهيبا. أما أن يكون الرجل مشركا فتدعوه أنت إلى أن البرتقالة لونها أصفر وأن الأذن قطعة من لحم ونسمع بها، فهذا سخف وجهل، هذا سخف وجهل. رجل يعصي الله تعالى يحتاج منك أن تذكره بنصوص القرآن، بنصوص السنة المخوفة من النار والمراغمة في الجنة. أما أن تقول له إن السماء مرفوعة بلا قوائم، أما أن تقول له إن العنب منه أحمر وأصفر، هذا سخف وجهل ليس عليه العلماء. ثالثا من معاني البصيرة أن تكون بصيرا بكيفيات الدعوة إلى الله وبطرق الدعوة إلى الله، فلا تخترعن خروجا لم يرد عليه نص من كتاب أو سنة وتدعو الناس إلى الخروج في المساجد. طيب وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن تخرج الأمة؟ أنت مأمور أن تدعو إلى توحيد الله تعالى بداية، تعلم الناس المعتقد، تعلم الناس أصول الدين. أنت مأمور بأن لا تغادر بلدك إلا بعد أن تفني فيها عمرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غادر مكة إلا بعد 13 عاما، 13 سنة في مكة. النبي علم الناس توحيد الله عز وجل، وما غادر صلى الله عليه وسلم إلا مضطرا، صلوات الله تعالى عليه وتسليماته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العلماء أخذوا من هذا الحديث درجات تغيير المنكر، أول درجة من درجات تغيير المنكر التغيير باليد. لكن من الذي يغير بيده؟ من الذي يغير المنكر بيده؟ ها؟ من الذي يغير المنكر بيده؟ هذا تغيير المنكر باليد في عموم الناس، يعني في عامة الناس، لا يكون إلا للسلطان أو نائب السلطان. السلطان أو نائبه هو الذي يضرب هذا ويغلق مصنع هذا ويكسر آلات هذا ويعتقل هذا. أما أن أقوم أنا وأنت بتكوين جماعات وكتائب نضرب الناس ونكسر ونخرب في مصالح الناس وندعي أن ذلك تغييرا للمنكر ونهيا عنه، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أن العلماء يقولون للرجل أن يغير المنكر بيده في بيته، في زوجتك تضربها تؤدبها، في أبنائك تؤدب أبنائك، في أختك إن كانت تحت قوامتك، أما إن كان أبوك حيا فهو أولى منك بها. أما أن تغير المنكر في مصالح الناس في عموم الناس فهذا ليس لأحد إلا للحاكم أو نائب الحاكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يخرج رجل فيريد أن يقطع يد هذا ويجد الشارب للخمر ويقيم الحدود، يقول فإن هذا يفضي إلى الهرج والفساد، يقول وهذا مما ينبغي أن يترك للسلطان أو نائب السلطان. هذا مما ينبغي أن يترك للسلطان أو نائب السلطان. إذن هل يجوز لعامة الناس أن يغيروا المنكر بأيديهم في عموم الناس، كأن يكسروا زجاجات الخمور أو أن يقيموا الحدود في عموم الناس؟ قال العلامة القرطبي رحمه الله: التغيير باليد لا يكون إلا للسلطان أو نائبه، التغيير باللسان لا يكون إلا للعلماء، التغيير بالقلب هذا يكون لعموم الناس. وإن نازع البعض في مقولة القرطبي هذه وذهبوا إلى أنه يجوز لغير السلطان التغيير مع ضوابط لم أخوض فيها، لأن الأمر سيطول. إذن درجات تغيير المنكر: التغيير باليد أعلى درجات تغيير المنكر، هذا يكون للسلطان في عموم الرعية ويكون للرجل في زوجته. ثانيا، تغيير المنكر باللسان. حتى تغير المنكر بلسانك له خطوات لابد أن تمر بها. الخطوة الأولى أنك حينما تنكر المعصية على العاصي لابد أن تكون هينا لينا تقي النفس، تقي النفس طيب اللفظ، فلا تقل له يا فاسق، ولا تقل له يا فاجر، ولا تقل له يا مخرب الدين، فإنما كن هينا لينا مع أصحاب المعاصي، فإن الشياطين تسيطر على قلوبهم وتلعب بعقولهم وتتحكم في أجسادهم، فكن أنت هينا لينا مع من تدعوه إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فإن صحت عاصيا بالزجر والهجر والتبكيت بداية فهذا غير محبب إلى الله سبحانه وتعالى. قال أحمد: كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا على أصحاب المعاصي وهم في معاصيهم ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم: على مهلكم يرحمكم الله، على مهلكم يرحمكم الله، وهم يعصون الله، على مهلكم يرحمكم الله. كذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية من خطوات تغيير المنكر باللسان أن يكون إنكارك سرا، أن يكون إنكارك على صاحب المعصية سرا في بيته، لا تأتي في ملأ من الناس وتقول له: يا فلان ألم تبطل شرب الخمور؟ يا فلان ألم تبطل أكل الربا؟ فتفضحه وتكسر بخاطره وتجعله شهرة بين الناس. فمن شروطها أن تكون النصيحة سرا فيما بينك وبينه، أن تنهاه في داره، اذهب إليه في بيته في خلوة من زوجه وولده، ثم انصحه بما تريد أن تقول. قال عبد الله بن المبارك رضوان الله تعالى عليه وارضاه، كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره نصحه سرا ونهاه سرا، قال فيؤجر في ستره عليه ويؤجر في نهيه له. قال وأما اليوم فإن الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره هتك ستراه. فإذا من ينصح رجلا على رؤوس الأشهاد مخالف لما أراد الله عز وجل، مخالف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة والرابعة في إنكار المنكر باللسان، الزجر في القول والتهديد برفع حاله إلى السلطان إن كانت عقوبة الذنب تتعلق بالسلطان، كان يكون سارقا مثلا وتعرف أنت أنه قد سرق، رأيته يسرق، أو أخبرت بخبر يقين أنه يسرق، بداية أصر عليه، أصر عليه في بادئ الأمر، لكن لا تستر عليه وتسكت، أصر عليه ثم انصحه كما قلت، ثم اصجره، ثم بعد ذلك هدده بأن ترفع أمره إلى السلطان، فإن عاد ارفع أمره إلى السلطان إن عاد بعد ذلك. الدرجة الثالثة من درجات تغيير المنكر هي الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب يجب أن يكون لكل إنسان، للرجل، للمرأة، للعام، للمتعلم. ماذا؟ ما معنى أن تنكر بقلبك؟ معنى ذلك أن تكره المعصية حينما تشاهدها، تكره المعصية وتكره فعل المعصية وتكره من يفعل المعصية، غير أنك لا تستطيع أن تغير بيدك لأنك لست السلطان، ولا أن تغير بلسانك لأنك لا تحفظ من الأدلة ما تسعفك حتى تقيم الحجة عليه. حينئذ إذا كنت من هذا الصنف يجب عليك أن تنكر بقلبك، أن تكره المعصية بقلبك، أن تبغض من يفعلها بقلبك. أما أنك تمر على المعصية كأنك مررت على مسجد فاعلم يا هذا أن قلبك قد مات. قيل لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من ميت الأحياء، من ميت الأحياء، قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فمن مر على الصلاة كانت بالنسبة إليه كأنه مر على عفوا فمن مر على خمارة كان بالنسبة إليه كأنه مر على مسجد، يستوي الأمران في قلبه، هذا قد مات قلبه عافانا الله وإياكم. قال ابن رجب يجب على كل إنسان أن ينكر المنكر بقلبه، فإن مر على المنكر ولم يبغضه فليعلم أن الإيمان قد ذهب من قلبه. إذا مررت على المنكر ولم تنكره فتعلم أن إيمانك قد ذهب من قلبك وخرج من جسدك، فابحث عن نفسك يا هذا، فإنك إن مت على هذا الشأن مت على أمر خطير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد، له مما يفت في العرض ويندمل له القلب أن تجد أن الأمة الإسلامية قد أصبحت حقلا لأفكار التكفيريين والخوارج، قد أصبحت حقلا لأذكار التكفيريين والخوارج، تخرج الجماعة الخارجية فتتبنى أذكار الخوارج قديما ثم تطبقها على المجتمعات الإسلامية فتقتل وتخرب وتفجر وتدمر وتسقط الدول، ثم يأتون بعد ذلك ويقولون أخطأنا وندمنا، يقولون بعد ذلك أخطأنا وندمنا بعد دماء قد أريقت وأعمار قد أفنيت في المعتقلات وشباب قد خربت عافيتهم ونساء قد رملت وأطفال قد هاتمت، ثم يأتون بعد ذلك بعد عشرات من الدمار الفكري والاقتصادي يقولون أخطأنا، ويتراجع البعض منهم، الله وحده يعلم هل تراجعوا أم أنها تقية القلوب، أما أنها تقية القلوب، الله وحده يعلم. أما أن تخرج تلك الدولة المصرية من فتنة الجماعات التكفيرية حتى نخرج في هذه الفتنة التي نحياها الآن من المظاهرات التي لا تكف في الصباح ولا في المساء، حيث يقوم دعاة التكفير على حمل الناس على التظاهر بحجة إنكار المنكر والمطالبة برد الحقوق والمظالم إلى أهلها حتى كادت البلاد أن تهلك والعياذ بالله، يحملون الناس على ذلك ويتاجرون بالدماء التي أريقت، يحملون الشباب بحجة إنكار المنكر، أخرج لتنكر المنكر، أخرج لتطالب بالمظالم، أخرج لترد الظلم عن بيتك، يحملون الشباب على هذا. لو ما يعز علينا ان تراق دماء الشباب في كل يوم، في كل يوم او كل يومين او كل يومين تراق دماء الشباب هنا وهناك، بسبب ماذا؟ بسبب دعاة التكفير الذين لا يكفون عن تأجيج الناس وتأجيج مشاعر الناس والمتاجرة بالدماء. والله لو انهم نظروا في أبسط كتب السنة، في أبسط كتب السنة لعلموا أنهم على غير السبيل الصحيحة، لعلموا أنهم مخالفون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث حذيفة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: ماذا أسمع يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. لكن أقوله كما قال الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. فالناس صاروا لا يصدقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا لا يصدقون القائلين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذه النصوص جي بها من التوراة أو من الزبور أو من كتب موسى، والعياذ بالله. ترى الناس لا يصدقون، صارت قلوب الناس تتحرك بهم إلى مناحرهم وهم لا يشعرون، الشعوب تتحرك إلى مناحرها إلى الذبح إلى القتل هم لا يشعرون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتلى عليهم وهم يتجاهلون، وكأن الكلام ليس بكلام النبي وليس بكلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون خلف المهيجين خلف المكفرين خلف دعاة التفجير، ليخرج الرجل وقد لا يعود إلى بيته إلا جثة محمولة، إلا جثة محمولة، ويتعزى أولاده بكلمة الشهيد فلان، يتعزى أولاده وزويه بكلمة الشهيد فلان، الشهيد فلان خرج على أقدامه، رجع محمولا في ناشد يرضى أولاده بكلمة الشهيد فلان، أبونا استشهد في المنطقة الفلانية، السجود هو يدافع عن الحق. أي حق يا هؤلاء؟ أي حق يا هؤلاء؟ أي حق يا هؤلاء؟ إن هذه الأمور إن لم تقم عليها الأدلة من الكتاب والسنة، من أين تأخذ دينك أيها المسلم؟ من أين تأخذ دينك؟ قولوا لنا، من أين نأخذ دين الإسلام؟ من أين نتحاب؟ من أين نأتي بالأدلة؟ أليس من الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة على خلاف ما يحدث، والله البتة على خلاف ما يحدث. لذلك العلماء يقولون في نصيحة الحاكم إذا كان ظالما جائرا، ظالما أقول هكذا، ظالما جائرا، يقول العلماء كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وينبغي لمن نصح السلطان، وهذا من المفترض أن يكون في قصره بين يديه ليس في الشارع، وينبغي لمن نصح السلطان أن يعظه ويخوفه، أن يعظه ويخوفه من عقوبة الدنيا والآخرة، ويذكره باليوم الآخر، ويذكره باليوم الآخر. وقد قال ابن النحاس: وينبغي على من أراد أن ينصح للسلطان أن ينصحه في خلوة ليس على رؤوس الأشهاد، فيما بينه وبينه، من غير ثالث بينهما، من غير ثالث بينهما. وقد جاء في الصحيح، وقد جاء فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه. فيا عباد الله، هذا دين محمد بن عبد الله، ليس دين فلان ولا علان من قادة الجماعات الذين يسوقون الأمة إلى مناحرهم. إن السواد الأعظم من المسلمين يعرفون أن للإسلام متمثلا في دينه وفي أبنائه عدوا خارجيا لا ينام في الليل ولا في النهار عن الصد والكيد لهذا الدين. وإن ذوي البصائر لا سيما من أهل العلم يعرفون أن للإسلام عدوان، عدو داخلي وعدو خارجي، عدو داخلي وعدو خارجي. فإنه لمن المعلوم أن العدو الخارجي لا يستطيع الوصول إلى قعر الدار إلا إذا مهد له العدو الداخلي الطريق أمامه حتى يصل إلى قعر الدار، كما فعلت الشيعة قديما وحديثا في بغداد عاصمة الخلافة حينما سلموا بغداد إلى التتار، ففعل بها التتار مذبحة، مذبحة عل التاريخ لم يشهد مثلها، حتى نعاها النائعون بقولهم: دماء الصم في الأنبار تجري، يئن لها قلبي أنينا، فإن ولا مجيب لها يلبي، ولا حر بأرض الخائفين، عذارى تساق في الصباح سيذبحها التتار المعتدين. أليست هذه بغداد تحكي حكاية مجدكم مجد القرون، حكاية مجدكم مجد القرون؟ أليست بغداد مثل أمامكم أيها المسلمون؟ أليست سوريا مثل أمامكم أيها المسلمون؟ فماذا بعد المظاهرات؟ ماذا بعد القتل؟ ماذا بعد كل يوم يقتل طالب، تقتل طالبة، يقتل شاب، تقتل شابة، يقتل عسكري، يقتل ضابط؟ ماذا بعد ذلك عباد الله؟ ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ ما الذي بعد ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ويا رب اشهد على من في القلوب، كما جاء عند مسلم في صحيحه يقول: يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يحدثونكم، يعني من الحديث، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لذلك يا عباد الله، كان جهاد أهل البدع من العلمانيين والليبراليين والمستشرقين الذين يرهسون خلف الحضارة الغربية يريدون أن يتقلدوا بها، ثم بعد ذلك يطعنون في الثوابت لدى المسلمين كطعنهم في كتب السنة، كهذا الغر الإسلامي البحيري الذي لا يكف عن الطعن في السنة وفي كتب السنة. وإن جهاد الحزبيين الذين يدعون الناس إلى أحزاب باسم الإسلام، إن جهاد هؤلاء أوجب عند الله عز وجل بداية من جهاد العدو الخارجي. وإن جهاد دعاة التكفير الذين يهيجون الناس ويحملون الناس على عقيدة التكفير ويحملون الناس على المظاهرات، إن فضح هؤلاء وكشف هؤلاء والتحذير من هؤلاء من أوجب الواجبات في دين الله سبحانه وتعالى. وإن الكلام في الفرق المخضرة لدين الإسلام المفرقة للشعوب الإسلامية كالشيعة والقديانية والبهائية والأحمدية والإخوانية والتبليغ والجماعات والتيارات الجهادية الفكرية التكفيرية، إن جهاد هؤلاء والكلام في هؤلاء والتحذير من هؤلاء والله من أوجب الواجبات على من يعرفه وعلى من يحسن القيام به، لأن هؤلاء يخربون الدين، يخربون دون الدين الناس، يفرقون بين قلوب العباد، يقعون بين الشعوب وبين ولاة أمورهم. من أجل ماذا؟ الله عز وجل وحده يعلم، الله عز وجل وحده يعلم. لذلك قال العلامة الشاطبي: إذا خرجت فرقة من الفرق تدعو الناس إلى ضلالاتها وتزينها في قلوب العوام، وعند من لا يعرف حقيقة هذا الكلام قال إن ضرر هؤلاء على الدين كضرر إبليس، بل هم من شياطين الإنس، لابد من التحذير منهم والتصريح بأعيانهم حتى يحذر الناس ما عندهم من بدع، حتى يحذر الناس ما عندهم من بدع. وما نحن فيه يا عباد الله إلا بسبب هذه الفرق وبسبب دعاة التكفير، ما نحن فيه الآن. هذه قصة وبها أختم الكلام علكم تستفيدون منها فائدة. روى عاصم الأحول قال: كنت جالسا عند قتادة، وقتادة هذا تابعي جليل من رواة الأحاديث، قال: كنت جالسا عند قتادة، قال: فحذر قتادة من عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا عالم كبير زاهد عظيم، لكنه في الضلالة، عالم في الضلالة، يتكلم في عقائد المسلمين، زاهد في الدنيا، يمشي حافيا من شدة الزهد، حتى أن المأمون مدحه فقال: كلكم يريد دنيا ما خلا عمرو بن عبيد. لكن هذا الرجل رغم علمه ورغم زهده ورغم ورعه، لأنه كان يخرب على المسلمين عقائدهم، قال أحول، قال عاصم بن أحول: فلما جلست مع قتادة حذرني من عمرو بن عبيد، فقال: فقلت: يا أبا الخطاب، وهي كنية لقتادة، لما تقع في عمرو بن عبيد؟ قال: يا هذا، إن المبتدع إذا ابتدع في الإسلام بدعة يجب أن تذكر حتى يحذر المسلمين منها، يجب أن تذكر حتى يحذر المسلمون منها، حتى لا يقعوا في هذه البدعة. قال عاصم: فرجعت إلى بيتي حزينا مهموما. قال: فلما كان في منتصف النهار جالست عمرو بن عبيد المبتدع، قال: فلما جالست عمرو بن عبيد وجدته يحك آية من المصحف، يحك يمحو آية من كتاب الله، قال: فقلت له: يا عمرو، لم تحك الآية من كتاب الله؟ قال: إني أمحها ولكني سأعيدها مرة ثانية. قال: فلما محاها، يعني لما كحفها من المصحف، قال: قلت له: يا عمرو، أردد الآية إلى مكانها. فقال: لا أستطيع، قال: لا أستطيع أن أرددها إلى مكانها. قال لا أستطيع أن أرددها إلى مكانها. هل تعلمون لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن كل صاحب بدعة يكره الأدلة الموجودة في القرآن أو الموجودة في السنة التي تكشف بدعته وتفضح ستره وتحذر الناس من شره، يتمنى كل مبتدع لو أن المحذر من بدعته أن يهلك الآن، أن يموت الآن. يتمنى كل مبتدع أن كل دليل يكشف بدعته يختفي من المصحف الآن، يختفي من السنة الآن. هكذا المبتدعة ما استطاع أن يقرأ الآية التي تخالف هواه، ما استطاع أن ينظر في المصحف إلى الآية التي تحذر من بدعته. هكذا أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله: ومن كان مثل هذا أو على شاكلته فينبغي على الناس أن يحذروه وأن يحذروا الناس من شره، فإن ضرر هؤلاء على الدين أشد من ضرر إبليس، وهذا صلاح الدين الأيوبي لما خرج لقتال الصليبيين، ما خرج لملاقاة الصليبيين إلا بعد أن قضى على الدولة الفاطمية الخبيثة الفاطمية الرافضية التي وضعت الشعب المصري الفقير المسكين جميع أصناف البدع والانحرافات. فما خرج الأيوبي لملاقاة الصليبيين في حطين إلا بعد أن قضى على الدولة الفاطمية التي تنتسب ظاهريا إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل البيت منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما ذكر المؤرخون في كتب التواريخ. ومن أراد المزيد في هذا الصدد فليرجع إلى ما كتبه المؤرخون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الأذلاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، اصطر اعراضنا، امن ديارنا، احفظ حدودنا، احفظ حدودنا، احفظ حدودنا، احفظ حدودنا. اللهم يا ربنا اللي بين الشعب وجيشه، اللي بين الشعب وشرطه، اللي بين الشعب وولاة اموره. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا. اللهم اجل ما في صدورنا من فتن وإحن، اجل ما في صدورنا من غل وحقد وحسد. اللهم واحد بين قلوبنا، واحد بين قلوبنا، اللي بين اجسامنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والامريكان، اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم في ديار الاسلام بداية النهاية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.